بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فقد ابتدأنا في الدرس الماضي الكلام حول الضروب المنتجة من الأشكال الأربعة للقياس. قلنا إن القياس له أشكال أربعة، وذلك بحسب ارتباط الحد الأوسطي مع الحدين الأصغر والأكبر في القضيتين الصغرى والكبرى. فإذا كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول، وإذا كان الحد الأوسط محمولا فيهما أي في الصغرى والكبرى فهو الشكل الثاني، وإذا كان موضوعا فيهما أي في الصغرى والكبرى فهو الشكل الثالث. أما الشكل الرابع فيكون الحد الأوسط فيه أي الحد المتكرر، يكون موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. وقلنا إن كل شكل من هذه الأشكال الأربعة يتكون من 16 ضربة، لأن عندنا قضيتان صغرى وكبرى وكل واحدة فيها أربعة احتمالات بحسب الكلية والجزئية والإيجابي والسلب. فالصغرى إما أن تكون كلية موجبة أو كلية سالبة أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة، فهذه هي الاحتمالات العقلية في الصغرى، وهي نفسها كذلك احتمالات الكبرى. فالكبرى إما أن تكون كلية موجبة أو كلية سالبة أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة، فهذه أربعة احتمالات، كل احتمال منها في الصغرى يجري مع الأربعة في الكبرى، فينشأ عندنا في كل شكل 16 ضربة، لأن تكون الصغرى مثلا كلية موجبة والكبرى أيضا كلية موجبة، هذا ضرب. الصغرى كلية موجبة والكبرى كلية سالبة، يبقى هذا ضرب ثاني. الصغرى كلية موجبة، خلي بالك احنا مثبتين الكلية الموجبة، والكبرى موجبة جزئية، يبقى هذا الضرب الثالث. الصغرى كلية موجبة والكبرى جزئية سالبة، يبقى هذا الضرب الرابع. ثم الخامس، الصغرى كلية سالبة، خلاص خلصنا الكلية الموجبة مع الاحتمالات الأربعة، كلية سالبة مع كلية موجبة، كلية سالبة مع كلية سالبة، كلية سالبة مع جزئية موجبة، كلية سالبة مع جزئية سالبة، ثم جزئية موجبة مع الاحتمالات الأربعة، ثم جزئية سالبة مع الاحتمالات الأربعة، فينشأ عندنا في كل شكل من الأشكال الأربعة 16 ضرب. لكن قلنا إن هذه الضروب منها ما ينتج ومنها ما لا ينتج، يعني منها ما ينتج دائما بالطراد ومنها ما يكون عقيما، والمقصود بالضرب العقيم هو الذي يعني لا ينتج بالطراد، وقد ينتج أحيانا لخصوص المادة لكن لا يضطرد إنتاجه. فمن الشكل الأول قلنا إن عندنا فقط أربعة ضروب منتجة، يعني من 16 ضربا هناك أربعة ضروب منتجة، ويمكن معرفة هذه الضروب بمعرفة شرط إنتاج الشكل الأول. كل شكل من الأشكال هناك شرط لكي يكون هذا الشكل منتجا، فشرط الشكل الأول يعني شرط أي ضرب لكي يكون منتجا أن تكون صغراه موجبة وأن تكون كبراه كلية، يبقى إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. فلما نقول إيجاب الصغرى يبقى الصغرى لازم تكون موجبة، فإما أنها تكون كلية موجبة أو جزئية موجبة، يبقى الصغرى ما ينفعش تكون كلية سالبة ولا ينفع تكون جزئية سالبة. ليه؟ لأن احنا قلنا الشرط هو إيجاب الصغرى، أن تكون الصغرى موجبة، يبقى لابد أنها تكون كلية موجبة أو جزئية موجبة. ثم مع كل احتمال من هذه الاحتمالات هناك احتمالات أخرى، احنا قلنا الكبرى يشترط أن تكون كلية، فيبقى عندنا لو الصغرى كلية موجبة يبقى معها كلية موجبة، يبقى هذا هو الضرب المنتج الأول. طيب كلية موجبة ومعها كلية سالبة، هذا ضرب منتج. طيب جزئية موجبة معها كلية موجبة، جزئية موجبة معها كلية سالبة، هذه فقط أربعة ضروب منتجة خاصة بالشكل. واضح يا مشايخ؟ وكتبنا هذا من قبل ونعيده فقط للاختصار، نعيده باختصار حتى ندخل في الشكل. إذا احنا قلنا ان الشكل نبدأ في الشرط الأول. شروط إيه؟ شروطه إن إيجاد الصغرى. اثنين، شرط تاني، كلية الكبرى. وده اللي الشيخ قاله في البيت 83 مع آخر البيت 88. قال: أما الأول اللي هو الشكل الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية الكبرى. شرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية إيه؟ كبرى. وبناء عليه قلنا إن إحنا عندنا في مقدمة صغرى هي تشتمل على الحد الأصغر، في مقدمة كبرى هي تشتمل على الحد الأكبر، وفي نتيجة اللي هي تنتج من حذف الحد المتكرر في المقدمتين. واضح يا مشايخ؟ يعني لما نقول العالم حادث وكل حادث لابد له من مصدر، فالنتيجة العالم لابد له من ايه؟ من مصدر. فهي بتنتج بحذف المتكرر في المقدمتين، العالم حادث وكل حادث لابد، فالمتكرر هو الحادث، فإذا حذفناه ينتج العالم لابد له من مصدر. فهذه هي النتيجة. فقلنا إن إيجاب الصغر معناه إن الصغر لازم تكون موجبة، سواء بقى موجبة كلية أو موجبة إيه؟ جزئية. وهذا الشرط إيجاب الصغرى إذا إنها تكون موجبة، فالموجبة ممكن تبقى موجبة كلية، ممكن تبقى موجبة جزئية. طب لو موجبة شخصية تبقى في قوة الموجبة الإيه؟ الكلية. ولو موجبة مهملة تبقى في قوة الموجبة الإيه؟ الجزئية. فإحنا هنجري في سائر الأشكال على إهمال المهملة والشخصية، أو على اعتبار أن المهملة في قوة الجزئية وأن الشخصية في قوة الإيه؟ الكلية. واضح يا شيخ؟ فعندنا بالنسبة للمجابة الكلية لا تفهمون؟ أريد ما أمسح. هل هناك قلم أحمر؟ فقلنا الصغرى إما أنها تكون مجابة كلية أو أن تكون مجابة جزئية. طيب الكبرى لو الصغرى مجابة كلية، الكبرى هنا لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون يعني هنا هذه لابد أن تكون مجابة وهذه لابد أن تكون كلية. فإذا المجابة كلية ممكن تكون مع مجابة كلية أيضا أو مع سالبة كلية، المهم عندنا أنها تكون كلية. القضية الكبرى لابد أن تكون إيه؟ كلية، سواء كانت موجبة أو إيه؟ أو سالبة. لا هم عندنا إنها تبقى موجبة أو إيه؟ أو سالبة، المهم إنها تكون إيه؟ كلية. طيب ولو قال الصورة موجبة كلية، إيه الاحتمالات اللي معاها؟ الاحتمالات اللي معاها برضه إنها تكون يا إما موجبة كلية يا إما سالبة إيه؟ يا إما سالبة كلية. فاهمين يا مشايخ ولا مش فاهمين؟ يعني المجابة الكلية معها مجابة كلية أو معها سالبة كلية، والمجابة الكلية معها مجابة كلية أو معها سالبة إيه كلية. الشرط في قلم أحمر يا شيخ عبد الله، قلم أحمر عندك؟ طب قلم أطلب منك هذا في المرة الماضية. فالشرط عندنا بالنسبة للصغرى أن تكون مجابة، فعمرك ما تلاقي مثلا، يعني مثلا لو إحنا حبينا نشوف الظروف بقى غير الممكنة، الظروف غير ايه؟ المنتج. هتلاقي لها كتير ممكن ايه؟ ممكن نفس المجابة الكلية دي هناك، بس تاخد معاها مثلا مجابة الكلية او تاخد معاها كلمة الكلية، ده غير ممكن. طب ليه الضربين دول غير ممكنين؟ لان الكبرى جزئية وانا بنشترطه كلية، فهذا الضربان اللي هو المجابة الكلية مع المجابة الجزئية غير منتج، والمجابة الكلية مع السالبة الجزئية غير منتج. وما هو سبب عدم الإنتاج؟ أن الكبرى جزئية فيهما، ونحن نقصد الكبرى أن تكون كلية، لهذا هذان ضربان غير منتجين. طيب فرض نفس الكلام، لو قلنا المجابة الجزئية، لو قلنا المجابة الجزئية تنتج مع المجابة الكلية أو مع السالبة الكلية، طب لو خدنا المجابة الجزئية والمجابة الجزئية لا تنتج. لينا تنتج لأن الكبرى جزئية، مع إن الشرط متوفر في الصغرى لكن ليس يتوفر في الإيه؟ في الكبرى يعني شرط الكبرى موجود انها مجرد انما الكبرى شرطها غير ايه موجود. وكذلك ايضا لو كان المجرد الشيء مع الكلمه الجزئيه ايضا هنا تكتب او يكون هذا الضرب غير مدشن لاجل ان الكليه تاتي فيها ونحن نشترط فيها ان تكون ايه كليه. فده كده المجرد الكليه والمجرد الكليه فقط ممكن تبقى سالبه كليه الصوت والسالبه كليه بقى معاها كل الاحتمالات الاربعه وممكن تبقى سالبه كليه ومعاها كل الاحتمالات الايه الاربعه يعني سالبه كليه ومعاها مجرد كليه او معاها سالبه كليه للصوت او معاها مجرد كليه او معاها سالبه ايه كليه. السالبه الجزئيه لو كبراها ممكن يبقى موجبه كليه او سالبه كليه او موجبه جزئيه او سالبه ايه جزئيه. واضح ولا مش واضح؟ وكل الظروف دي غير منتجه. طب تعالى نشوف الاول منها سالبه ممكن مين؟ لان الصغرى سالبه الصغرى ايه؟ سالبه فلن تنتج رغم ان الكبرى كليه يعني الشرط متوفر في الكبرى لكن ليس متوفرا في الايه؟ في الصغرى. طيب لو اخذنا السالبه الكليه مع السالبه الكليه برضه غير ممتازه لان الشرط متحقق في الكبرى لكنه ليس متحققا في الايه؟ في الصغرى. طيب لو اخذنا السالبه الكليه مع المجابه الجزئيه برضه غير منتجه. ليه غير منتجه؟ اولا لان في الصغرى سالبه ونحن نشترط فيها ان تكون مجابه وايضا ان الكبرى جزئيه ونحن نشترط فيها ان تكون كليه. فهنا عدم الانتاج راجع لفرض شرطين. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب لو قلنا السالبه الكليه مع السالبه الجزئيه ايضا غير منتجه لسببين ان الصغرى سالبه والشرط فيها ان تكون مجابه وايضا لان الكبرى جزئيه والشرط فيها ان تكون ايه؟ كليه. نفس الكلام لو خدنا السالبه الجزئيه كل الظروف دي غير منتجه الاربعه دول. ليه؟ لان ايجاد الصور غير متوقع لان دي سالبه جزئيه. خلاص كده فلو خدناها مع الكليه هو الشرط ده ماشي ده ماشي بس الشرط هنا غير موجود وهنا الشرطين غير ايه؟ موجودين لو خدت الضربين الاخيرين. واضح؟ يبقى هذه 12 ضربا غير منتجه. لماذا؟ اما لفقد الشرط الاول وهو ايجاء الصغرى واما لفقد الشرط الثاني وهو ايه؟ وهو كليه الكبرى. او الاثنين معا فقد الشرطين. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ مفهوم يا مشايخ؟ طيب تعالوا بقى كده نشوف ايه امثله على الظروف المنتجه. الشيخ قال ايه؟ شرط انتاج الشكل الاول اقوله يشترط لانتاج الشكل الاول شرطان. الاول ان تكون صغراه موجبة. تكون صغراه مجابة اللي هو ايجاء الصغرى اهو بالذات احنا عارفين الصغرى دايما مجابة سواء كانت كليه ام جزئيه يعني مجابة كليه او مجابة ايه جزئيه مش فارق معانا الكلي والجزئي في الصغر المهم انها تكون ايه مجابة. طيب والثاني ان تكون الكبرى كليه اللي هي كليه في الكبرى ده الشرط الثاني سواء كانت مجابة او تاريخ يعني الشرط الثاني ان الكبرى تكون كليه اهو كل ده الكبرى ايه فيها كليه سواء بقى كليه مجابه او كليه ايه سالبه مش هتفرق معانا في الكبرى انها مجابه او ايه او سالبه. واضح يا مشايخ؟ قال والحاصل من ضرب الحالتين الاولى في حالتين الثانيه اربعه وهي الظروف المنتجه من هذا الشكل يعني لما نقول هنا في حالتين يبقى الناتج ايه اربعه ايه ظروف منتجه. قال الضرب الاول موجبتان وكليتان يعني موجبه كليه مع موجبه ايه كليه يبقى الاثنين موجبتين والاثنين كليتين موجب كلي مع موجب ايه كلي. طيب النتيجه بتبقى ايه في الحاله دي؟ النتيجه تبقى موجبه كليه. احنا طبعا اتفقنا ان النتيجه وهياتي هذا بعد ان تتبع اخف الايه يعني تتبع الاخف فاحنا عندنا الكليه والجزئيه ما منهما الاخف الجزئيه والموجب والسالب ما من هما الاخف؟ السالب هو الاخف. فاذا كان في موجب يعني خدوها قاعده كده لو في موجب مع سالب دي ممكن قاعده عامه هتمشي معانا في كل الايه الظروف الاربعه او في الظروف الاربعه من هذا الشكل وكذلك في الاربعه من الشكل الثاني يعني كل الظروف المنتجه من سائر الاشكال او من كافه الاشكال خدوها قاعده كده اي موجب مع سالب يدي ايه؟ سالب. نكتبها القاعده دايما لو انت عندك موجب مع سالب هيبقى الناتج دايما دي لا تنخرم ابدا لا تنخرم ابدا هذه القاعده في كل الظهور المنتجة من سائل الأشكال. أي مبر معترف هتلاقي دايما الناتج إيه؟ دايما ثابت. يعني إذا كان مثلا هنا في موجب وهنا في ثابت، يعني مثلا دي موجبة كلية مع سالبة إيه؟ كلية، هتلاقي إن النتيجة لازم تطلع ثابتة. لازم تطلع إيه؟ عشان واحدة موجب والثانية ثابتة، فلازم النتيجة على طول تبقى إيه؟ ثابتة. طيب، القاعدة الثانية، أي جزئية أو كلية مع جزئية أخذت في هما الجزئية لازم الناتج يطلع بالنتيجة. وده قول بهائي بعد ذلك إن النتيجة بتتبع والأخذت من الإيه؟ من الأمرين. فأي كلية مع جزئية لازم النتيجة تطلع إيه؟ جزئية. يضاف إلى هذا أي مجرد مع مجرد بيطلع الناتج دايما الموجب. اي موجبة مع موجبة لازم الناتج يطلع ايه؟ موجب. يعني هنا مثلا كلية موجبة مع كلية موجبة هتلاقي الناتج يطلع موجب. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب لو اي سالبة مع سالبة؟ لا، مفيش اصلا في الظروف المنتجة سالب مع سالب، يعني لا يمكن تبقى الصغرى سالبة والكبرى ايه؟ سالبة. مش ممكن هتلاقي كده. لا يمكن ان ايه؟ ان يكون السالبين موجودين، يعني الاولى سالبة والثانية سالبة، هذا لا يحصل. فمش هنقول بقى لو سالب مع سالب ايه، لان اصلا هذا لن ايه؟ لم يحصل. وكذلك ايضا لا يمكن ان تجتمع الجزئيه في المقابلتين، يعني لا يمكن تبقى الاولى جزئيه والثانيه جزئيه، هذا برضه ما يحصل، لا يكون ممكن. فمش هنتكلم عن جزئيه وجزئيه، هنتكلم فقط عن مجبه ومجبه دايما لازم تطلع ايه؟ مجبه. طيب لو جزئيه وجزئيه هنا ما ينفعش. طب لو كليه وكليه هتكون كليه وايه؟ وجزئيه. طب لو كليه وكليه في الظروف المنتجه، الظروف المنتجه قلنا 4 4 5 6 يعني 9 10 ضرب. في اي ضرب من 19 لو كانوا كليتين اتفقوا في الكليه ما عدا في الشكل الثالث والرابع، يعني ما عدا اربع حالات. الاربع حالات دول هنشوفهم بقى في الشكل الثالث والرابع، يعني هتلاقي كليه وكليه بس الناتج يطلع ايه؟ جزئيه. انما فيما عدا الاربع حالات اللي احنا هنعرفهم دول في الشكل الثالث والرابع، اي كليه وكليه يدي ايه؟ يدي كليه. يعني اي كليه، يعني هنا مثلا كليه وكليه. اولا الموجبه وموجبه قلنا هيدي ايه؟ موجبه. طيب كليه وكليه قلنا دايما بيدي كليه ما عدا الاربع حالات اللي في الثالث والرابع، انما احنا هنا في الشكل الاول، يبقى احنا نمشي واحنا مطمنين في الاول والثاني. ان كليه وكليه يدي ايه؟ كليه. واضح يا شيخ؟ طيب كليه وكليه يدي جزئيه. مجرد سالبه يدي سالبه، طب مجرد ومجرد يدي ايه؟ مجرد. مفيش بقى جزئيه وجزئيه تكرر، ومفيش سالبه وسالبه. واضح يا شيخ؟ يعني لا يمكن ان تجتمع جزئيه في الاثنين او سالبه في الايه؟ في القضيه. واضح الكلام؟ فاحنا النتيجه هنا مجرد كليه ومجرد كليه تديني ايه؟ مجرد كليه. طيب لو هنا مجرد كليه مع سالبه كليه، اولا موجب وسالب قلنا دايما يدي سالب. وبعدين كل وكل يديني كل. وفي اربع حالات بس يديني ايه؟ جزء. بس لسه في الثالث والرابع، احنا هنا في الاول مطمئنون ان فيها سياسه تديني كده. طيب موجبه جزئيه لو معاها موجبه كليه؟ اولا موجب وموجب هيديني موجب. وجزئيه وكليه يديني ايه؟ يديني جزئيه. ده الضرب الايه؟ الرابع، او نتيجه الضرب الثالث عفوا. طيب الضرب الرابع موجبه جزئيه مع سالبه ايه؟ كليه. فموجب وسالب هيديني كامل، والجزئيه والكليه هيديني ايه؟ جزئيه. يبقى دي نتائج الظروف الايه؟ الاربعه. الضرب الاول موجبه كليه وموجبه كليه. الضرب الثاني موجبه كليه وسالبه كليه. الضرب الثالث موجبه جزئيه مع موجبه كليه. الضرب الرابع موجبه جزئيه مع سالبه كليه. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ وبنلاحظ ان زي ما اتفقنا قبل هذا ان دايما الانتاج في المضارب الاربعه. يعني الانتاج فيه الموجب وفيه الثالث، فيه الكلي وفيه الايه؟ الجزئي، فيه الموجب مع الكلي، فيه الموجب مع الجزئي، فيه الثالث مع الكلي وفيه الثالث مع الايه؟ مع الجزئي، ودي الاحتمالات الاربعه في النتيجه، فلذلك هذا الشكل هو اكمل من الاشكال لانه ينتج المطالب الايه؟ الاربعه. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ الشيخ هنا بيقول ايه بقى يا شيخ؟ بيقول لك الضرب الاول موجبتان وكليتان. والنتيجه موجبه ايه؟ كليه. لا شيء ثاني. كقولنا ايه عيد بقى ايه الشركين انا الرحمة للشيخ كقولنا هنوقف بقى الزم خلاص انت الظروف غير المثلة دي عرفناها فين المساحة دي كده الظروف غير المثلة دي عرفناها خلاص هنخلي الكاتب اللي فوق ده لان ده هيمشي معانا في كلام كتير اشياء طيب الأندية بقى يقول لك ايه كله انسان وحيوان كله انسان حيوان دي الصفر طيب وكله حيوان حكام دي الكبر دي نتيجة غير الاول الحد المتكرر الحد المتكرر هو حيوان وهو موضوع الامور الصغرى وموضوع الكبر واضح فده هنحسبه فهيبقى لنا المفروض ان النتيجه النتيجه فيها موضوع وفيها محمول موضوع النتيجه اللي هو الانسان ومحمولها هو ايه الحد بس الاول قبل بقى يعني هنا في انسان حدان في انسان وايه وحدان ورا كان شايف ولا مش واضح اه بس بقى يا فرق الانسان حدان هنعملها موجب ولا هنعملها ثابت ولا هنعملها كليه هنعملها كليه عديد الكون فدي هنا ايه توصيفها موجبه كليه هذه مجرد كلية كلية عشان فيها كل مجرد عشان مفيش فيها نفس وأيضا هذه مجرد ايه كلية المفترض ان النتيجة أيضا تكون مجرد وإنها تكون كلية فعشان تبقى مجرد كلية تقول ايه بقى كله إنسان حساس يبقى عندنا إنسان هو موضوع النتيجة والحساس تكون النتيجة وصورناها بصورة كل عشان هي لابد انها تكون ايه كلية وجعلناها موجبة لأنها لابد أن تكون إيه موجبة واضح الشكل ده؟ طيب لو هذا الضرب عفو طيب الضرب الثاني يبقى هذا مثال الضرب فيه أول الضرب الثاني أن تكون كليتين وأن تكون الكبرى ثلاثة يعني الاثنين كليتين يعني هذه كلية وهذه أيضا إيه؟ كلية والكبرى إيه؟ كلمة ما لك بقى والصغرى موجبة لان كده كده الصغرى لابد ان تكون ايه موجبة يبقى يعني الضرب الثاني موجبة كلية مع كلمة كلية قال والنتيجة كلمة كلية واضح يا شيخ طب ايه المثال بقى قال كقولنا كل انسان يبقى هذا المثال الثاني كل انسان حيوان دي الصغرى وبعدين الكبرى وكل لا عايزين بقى كلمة كلية يبقى ولا شيء من الحيوان بحرف عشان تبقى كلمة لا شيء من الحيوان بحرف فأين الحد الأوسط هنا الحد الأوسط اللي هو حيوان اللي هو متكرر وده مفهوم الصورة ومفهوم إيه الكبر فيبقى ده الشكل الأول عشان الأوسط موجود محمولا في الصورة و موضوعا محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. طيب زاد الانسان نحن هذا الحد الاوسط يبقى موضوع النتيجه هو ايه؟ انسان ومحمول النتيجه حجر. واضح؟ موضوع النتيجه اللي هو الحد الاصغر انسان ومحمول النتيجه اللي هو الحد الاكبر اللي هو ايه؟ حجر. بس عايزين نشوف بقى هتطلع ايه؟ احنا قلنا هذه مجرد كليه. وهذه لا خير لا سالبه كليه. فمجرد كلية وكلمة كلية المفروض الموجب والثاني بيديني ثالث والكل يديني كل عشان كده كان بيدي كده يبقى احنا عايزين نتيجة هنجعل الإنسان فيها موضوعا وحجرا محمولا بس بشرط أن تكون كلمة إيه؟ كلية فهنقول إيه بقى؟ لا كلمة ثالث من الإنسان في حجر فجعلنا هنا إيه يا شيخ جعلنا الإنسان موضوعا والحجر إيه؟ محمولا وأتينا بصورة سلب الكلي اللي هو لا شيء منك واضح؟ طيب نيجي للايه؟ الشكل الضرب الثاني من الشكل الأول قال الضرب الثاني موجبتان والكبرى كلية يعني ايه موجبتان؟ يعني دي مجرد ودي مجرد والكبرى كلية خلاص كده؟ والأولى كلية طبعا يبقى موجبة جزئية مع موجبة ايه؟ كلية طيب الناس يكون ايه؟ موجبة قال والنتيجة موجبة جزئية طيب مثاله ايه؟ قال فقولنا بعض الحيوان حيوان بعض الحيوان حيوان هذه هي الصغرى ليه اسمها الصغرى يا مشايخ؟ عشان موضوع حد اللي هو الانسان ده هيبقى موضوع الايه النتيجه، هيبقى موضوع النتيجه فيبقى هو الحد الاصغر، عشان كده في اسمها ايه الصوره. يبقى بعض الانسان الحيوان دي ايه دي مجرد جزئين من فيها بعض وهي مجرد مجرد ايه جزئين. طيب عايزين نسمعها مجرد كليه، مجرد كليه احنا وكله حيوان من غير ما نبص في الكتاب، ما هي كليه يبقى هو كله، عشان مجابة ايه كله يبقى كله ولاد هيبقى كل الحيوان اللي هو المحمول في الايه في الصوره اللي هو الموضوع في الايه في الكتب. هنا بقى لازم افتح الكتاب عشان اشوف محمول الايه في الكتب، كل حيوان ايه بقى، كل حيوان مثلا حساس، كل حيوان كذا، هنشوف هو ايه الشيء. قال وكل حيوان حساس، يعني من غير ما افتح الكتاب ممكن اكتب صغير كده، ما يقول بعض الانسان حيوان لازم اتوقع من هناك وكل حيوان كذا عشان تبقى كليه مجابه، وعشان يبقى المحمول هنا على الموضوع ايه المحمول ده بقى تشوف هو عايز ايه حسب الشيء. ممكن يقول حساس، ممكن ما يكتب يكون كلام جامد. طيب دي مجرد شيء، طب ودي شيء مجرد كليه عشان فيها كله وعشان فيها مجرد. طب المفروض النتيجه تبقى هي فين؟ موجب وموجب يديني موجب، كل كل يديني كل، يبقى المفروض النتيجه تبقى ايه مجرد جزئية. فصورة إيجاب الجزئي اللي هو بعضه يبقى هنقول إيه بعض من غير ما نبص في الكتاب برضه، بعض إيه؟ لا تسجيل المحمول الموضوع ده اللي هو الموضوع هنا، يبقى بعض الإنسان والمحمول هو هيبقى حساس. إذا هتحسب الحد المتكلم اللي هو حيوان يبقى بعض الإنسان حساس. طبعا إذا سلمنا هاتين المتكلمتين فلا بد أن هذه النتيجة مسلمة، يعني بيسلم المقدمتين لازم يسلم النتيجة. وأيضا إذا كانت المقدمتان صحيحتين فلا بد أن النتيجة هي صحيحة. وهل النتيجة دي صحيحة؟ المقدمة هذه صحيحة بعض الإنسان الحيوان؟ هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ من حيث المادة هي من حيث الصورة مستوفية للشروط إنها تكون مجابة إيه؟ جزئية، إنها تكون مجابة، المهم جزئية، إنها مجابة. يبقى من حيث الصورة هي مستوفية للشرط، إن الصورة هنا مجابة. طيب من حيث المادة هل هذه المقدمة صحيحة أو غير صحيحة؟ بعض الإنسان حيوان، هو أصلا بعض الإنسان حيوان ولا كل الإنسان حيوان؟ أصلا كل الإنسان حيوان. كل الإنسان حيوان، مش الإنسان ليس حيوان. طب لما يجي يقول لي بقى بعض الإنسان حيوان هل صحيح أو غير صحيح؟ مين بيقول غير صحيح؟ اللي بيقول غير صحيح غير صحيح. طب اللي بيقول صحيح غير صحيح؟ هذه صحيحة، بعض الإنسان حيوان، لأن ليس فيها نفي أن البعض الآخر أيضا حيوان، البعض الآخر مشكوك عنه. يبقى هذه هي مقدمة صحيحة، بعض الإنسان حيوان والتكملة والبعض الآخر أيضا حيوان، بس التكملة هو ما لهاش هنا. واضح يا شيخ؟ طيب. وكل حيوان حساس أيضا هذه مسلمة وصحيحة. فطالما هذه صحيحة وهذه صحيحة النتيجة لابد إيه؟ تكون صحيحة. فقولنا بعض الإنسان حساس ده صحيح ولا غير صحيح؟ أيوه نعم، بعض الإنسان حساس، والبعض الآخر أيضا إيه؟ حساس، لكن البعض الآخر مفقود عنه فقط. واضح يا مسيح ولا مش واضح؟ طيب نيجي للإيه؟ مثال الضرب الرابع والأخير. قال الضرب الرابع أن تكون الصورة مجابة جزئية زي ما احنا كاتبين هناك أهو، والكبرى سالبة كلية، والنتيجة سالبة كلية كما هو أمامه. واضح يا شيخ؟ كقولنا بعض الإنسان حيوان، ودي صحيحة، والبعض الآخر برضه حيوان مسكوت عنه. طب دي يعني توصيفها إيه؟ دي مجرد جزئية. مجرد إيه؟ جزئية. عايزين بقى نجيب معاك سالبة كلية، يبقى نقول لا شيء وأكيد من الحيوان، لأن أنت في الشكل الأول. فلازم الحيوان اللي هنا يبقى هو في الموضوع ده. طبعا هو محمود هنا. لا شيء من الحيوان كذا. هيقول بقى هو إيه؟ ولا شيء من الحيوان بحجر. دي إيه دي؟ دي سالبة كلية. لأن ده شيء دي سوء السالب الكلي. سالبة كلية. المفروض النتيجة تطلع إيه؟ موجب وسالب، يبقى النتيجة المفروض تطلع سالبة. جزئي وكلي المفروض تطلع جزئي. سالبة جزئية، سالبة جزئية هتقول ايه بعضه كذا ليس، جزئية هتجيب بعض وليس، يبقى ده سالب. هنقول ايه بقى بعض من الثاني هنحكي بالحيوان اللي هو المكرر هنقول ايه بعض من الثاني ليس بحرف بعض من الثاني ليس بحرف والبعض الاخر ايضا ليس بحجر بس مكتوب عنه فيكون الشكل الاول لضروره المنفذه في امثله كل ضرب من هذه الضروب تفهموني يا مشايخ حتى عنده مشكله نعم طيب قبل ان امسح اكتبوا هذا الكلام يلا